بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن أعظم عمل يقوم به الإنسان، العبد لله على هذه الأرض كلها. هذا العمل لم يفرضه الله عز وجل كسائر الأعمال في الدنيا، بل لمكانته فرضه الله فوق سبع سماوات. سنتكلم اليوم عن ثاني ركن من أركان هذا الدين. بعد الركن الأول وهو الشهادتين يدخل الإنسان في دين الإسلام، يجب عليه هذا الركن الثاني الذي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. أظنكم عرفتم عن ماذا سنتكلم. إنها الصلاة، عمود الإسلام، عمود هذا الدين، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. القصص في هذا الباب كثيرة، بل كل الأنبياء لو تكلمنا عنهم وعن حياتهم كانوا مصلين. الأنبياء سادات الخلق، ما كان أحد منهم يترك الصلاة فترة قصيرة من الزمن. بل إن سليمان عليه السلام لما رأى الخيلة وأخذ يهتم بها، والخيل قد عدها للجهاد، لكنها ألهته عن صلاة العصر، ذبحها كلها لله جل وعلا، طفق مسحا بالسوق والأعناق. وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء، رفع يديه إلى السماء، شوفوا دعاءه: رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. يا رب اجعلني أنا أصلي وأقيم الصلاة، واجعل كل أولادي مصلين. ما أجمل ذلك البيت الذي إذا أذن الفجر قام كل من فيه لله عز وجل يصلي. وما أتعس بيتا تمر فيه الأيام والليالي لا يسجدون فيه لله سجده. البيت الأول ملأته الملائكة، أما الآخر فهو بيت للشياطين. الصلاة نور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة ليست قضية فريضة وبس، الصلاة راحة نفسية. الصلاة إذا كنت مهموم افزع إلى الصلاة وصلي، انظر إلى همك كله كيف يزول. بل لو أذنبت وقعت بالذنوب والمعاصي ثم ركعت لله ركعتين لا تحدث بهما نفسك، لو نافلة، فإن الله يكفر عنك كل ذنبك، ما بالك بالفريضة. فإن أفضل ما تقرب به العبد إلى ربه ما افترضه عليه. رجل من الصحابة رضي الله عنه زلت قدمه، ضعفت نفسه، استجاب لشهوته، اختلى بامرأة، دخل معها في حائط مزرعة، فعل معها كل شيء، لكنه لم يرتكب الزنا. ندم، استغفر، ايش فعلت انا، ماذا صنعت، تاب، اسرع الى الصلاة، وجد النبي يصلي صلاة العصر، صلى معه العصر. بعد العصر جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فاخذ يبكي عنده، قال: يا رسول الله، فعلت جرما عظيما، اتيت امرأة فعلت معها اشياء كثيرة حرام. فقال له النبي، شوف السؤال: صليت معنا العصر؟ صليت ولا ما صليت؟ قال: نعم صليت. قال: اذهب، فإن الحسنات يذهبن السيئات. أقم الصلاة، صلي مع الناس. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ليش يا رب؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. بل صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحترقون، يعني تقعون بالذنوب والمعاصي، نظرة، كلمة، تسمع شيء، تفعل شيء حرام. فإذا صليتم الظهر شو يصير؟ غسلتها، الله أكبر. طيب بين الظهر والعصر الواحد ما سلم، ما شاف له شيء حرام، قال له كلمة مو زينة، فعل شيء منكر، طبعا مو قصده لكن وقع بالصغائر، قال: تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها. الله أكبر. طيب بعد العصر ليل مغرب ساعتين هم أيضا نفس الشيء تحترقون تحترقون كل بني آدم خطاء. طيب شو الحل؟ إذا صليتم المغرب غسلتها يا الله، والعشاء غسلتها، والفجر غسلتها. إن الحسنات، ركوع سجود، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين. فرق بين من قسم يومه وليلته. الصلوات الخمس، إذا أذن المؤذن ما في فيلم، ما في لعبة، ما في دراسة، ما في أي شيء من أمور الدنيا، خلاص أذن المؤذن صفر الحكم. يا شباب روح نتوضا نصلي ثم نرجع بعد الصلاة ونكمل ألعابنا. أما وقت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، فرض ملعب، كتابا موقوتا. تتعجب أحيانا تشوف ناس وانت بالطيارة، والله البعض للأسف يمكن يمر على يومين ثلاثة حتى الجنابة ما اغتسل منها. هذا تخيل لو لقي ربه على هذه الحال. تتعجب في الطيارة تشوف بعض الناس عجايز، يمكن مرضى وصغار سن، راحوا يتوضون وقاموا يصلون، أحيانا يدورون لهم مكان ولا على الكرسي، شنو هذه؟ وأحيانا تجد ناس في السفر نزلوا بالبرد الشديد توضأوا وصلوا. حتى يقول أحد الذين أسلموا من الجالية الآسيوية عندنا لما سألناه في التعريف بالإسلام، ليش أسلمت؟ قال أطلع البر مع المعذب، والمعذب يجينا ليلتين ثلاث ينام. يقول أتعجب منه، رجل كبير بالسن في ليلة باردة شديدة البرودة يقول يقوم فيتوضأ بالبرد ثم يصلي لربه. يقول أنا ما أعرف ربي ولا أعرف دين، يقول هذا الذي جعلني أسلم لله جل وعلا. تعجب أحيانا في بعض شوارع أوروبا التي أكثرها لا تصلي ولا تعرف ربها، تجد أناسا فرشوا الطرقات وصلوا لله جل وعلا. تتعجب أحيانا تلقى مريض على فراش المرض كبر وصلى، تجد إنسان ضعيف، تجد شيخا كبيرا، تجد في مطر شديد وضع مظلته وكبر وصلى. بل سوف ترون بالتقرير الحين الناس الذين يصلون، وسل نفسك سؤالا، أنت اليوم صليت الخمس صلوات في أوقاتها في جماعة حيث أمرك الله بها، أو أنت تجمع الصلاة مع الصلاتين، أو أنت تصلي صلاة تفوت عشرة؟ شوف التقرير والناس الذين يصلون من كل الجنسيات، وشوف الحرم مليء بمئات بل ملايين البشر، وشوف الرجل اللي ما عنده رجل ما عنده رجل يصلي جماعة، وين قاعد يصلي؟ كان زي المسجد يعني مريح. شوف هذا الرجل وين يصلي ووضع رجله الاصطناعية في الخارج مع الأحذية، يدخل إلى المسجد بلا أرجل ليصلي لله جل وعلا. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. شنو أول صفة؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعد هذا كله أسألك سؤالا، لماذا لا تصلي؟ خلينا نشوف التقرير بعدين نبدأ نرد على أولئك الذين ضعفوا في صلاتهم. دققوا على التقرير على الصور اللي فيه. قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ عنها أشغلت بلسان الأقل، ما في انشغالك أي عذر، من ذا يعيش بغير شغلي؟ لو أنت لديت المنادي هل كانت الدنيا تولي صاحب الوجه الأجل فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل قل لي لماذا لا تصلي أتحب خلاق البرايا وتكر منه فأي جهل تهد الجنان بغير قربى تخشى العذاب ولا تصلي تنوي الرحيل بغير ماء يروي ولا زاد وظل أنت ما عذرك عند الله. الصلاة ما تسقط أبدا، لا على المريض ما تسقط، المسافر ما تسقط، بل حتى في المعركة في الحرب يصلي الإنسان، ما يفوت الصلاة. الصلاة ما تسقط أبدا. ناس معاقة تصلي، ناس شيوخ ما يقدر يقوم من فراشه ويحمل إلى المسجد حملا ويصلي، حتى أن الرجل يؤتى به يهادى بين الصفين وربما احتضر وتوفي وهو في الصلاة. أنت ماذا عذرك؟ أيها الشاب تذهب للعمل للدراسة لكل مكان، تذهب للمخيم للديوانية وللشباب، طيب رب العزة يناديك يقول لك حي على الصلاة، تعال حي على الفلاح، تسمع الأذان ولا تصلي. ما عذرك عند الله يوم القيامة؟ فإن أول ما يحاسب به العبد عند الله الصلاة. إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. جهز لنفسك جوابا إذا سألك الرب يوم القيامة لما لم تصلي. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. شاب عمره 17 سنة يقول قصته الدكتور خالد جبير، الله يبارك فيه، هو أحد الدعاة وهو متخصص في القلب. يقول أدخل علي الشاب فيه جلطة شديدة جدا، احتمال نجاته صفر إلا إذا شاء الله. ودخل الشباب قاعدين نحاول ننقذه بالإسعافات اللي نقدر عليها والصدمات الكهرباء الجلطة قضت عليه. يقول ينظر النظرات الأخيرة. يقول الدكتور شفته يكلم الممرض اللي عنده، يطالعني ويكلم الممرض اللي عنده ونحن نحاول إنقاذه. يقول لم نستطع وسمعته يلفظ الشهادتين ويموت. سألت الممرض شنو كان يقول لك. يقول قال لي قول حق الطبيب لا يتعب نفسه أنا ميت خلاص. يقول ما كنت أرد عليه عشان ما أعيسه. يقول قال لي قول حق الطبيب لا يتعب نفسه وأنا كنت أحاول. يقول شنو يقول حق الممرض لا يتعب نفسه لأني أنا شفت مقعدي من الجنة. تدري شنو قصة هذا الشاب؟ هذا الشاب كان في صلاة الفجر، أذن المؤذن وذهب إلى المسجد، صلى ركعتي الفجر وخير من الدنيا وما فيها الركعتين، وتخيلوا بشر المشائين الظلم بالنور التام يوم القيامة إلى المساجد. صلى الفجر ركعتين سنة وماسك المصحف يقرأ القرآن ينتظر الإقامة. يقولون في المسجد أول ما أقيمت الصلاة وضع المصحف أمامه، قام ليصف في الصف، أغمي عليه وسقط، جلطة قضت عليه بين الأذان والإقامة. وأي صلاة هذه؟ إنها صلاة الفجر. يقول للطبيب لا تتعب نفسك فقد رأيت مقعدي من الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أعظم شيء أنه يختم لك خاتمة وأنت تصلي. الصلاة ترى عظيمة، الصلاة ليست قضية جنة وتكفير ذنوب. جاء في بعض الروايات في تكفير الذنوب أن العبد إذا كبر للصلاة يصلي جاء بذنوبه فوضعت على عاتقه كل ذنوبه، فإذا ركع تساقطت ذنوبه. كل ما تطول بالركوع افرح واستانس، لا تستعجل لأن الذنوب قاعدة تتساقط. فإذا سجد تساقطت ذنوبه حتى يرفع رأسه. ما تتعجبون من بعض الناس يقول يا شيخ تطول علينا في الركوع. يا أخي تحمل، زيد شوي، ذنوبك قاعدة تتساقط. ألا تعرف أن الصلاة فيها فوائد ليست فقط شرعية، فيها فوائد حتى صحية. المصلون أحسن الناس حياة، عيشتهم غير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بالصلاة، ريحنا خلنا نصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر تضايق من شيء فزع إلى الصلاة، ولما رأى الشمس كسفت فزع إلى الصلاة. ويقول لأصحابه جعلت قرة عيني، أنا قرة عيني بالدنيا، سعادتي بالدنيا وين يا رسول الله؟ قال جعلت قرة عيني بالصلاة. الصلاة نور، الصلاة فيها فوائد صحية، الشحنات الكهربائية واحنا نسجد، الناصية لما تخشع تتغير، الدماغ يتغير. الأطباء، هذا كلام الأطباء، كلام حتى غير المسلمين، الذين يصلون حياتهم الصحية لو ما صلوا ما كانت بهذه الدرجة وهذا القدر. احنا ما نحس بهذا، لكن اسمعوا كلام الطبيب الدكتور شنو يقول في فوائد الصلاة الصحية. بس لو الواحد صلى لله، لكن ايضا يرجو هذه الفوائد راح يحصل عليها، لان الله خلق الخلق وهو يعلم ما يصلحهم. ما شرع لنا السجود بهذه الكيفية، سبعة اعضاء، الا فيها فائدة اخروية ودنيوية. ما جعل الركوع بهذه الصفة الا فيها فائدة. ما حثنا على الخشوع الا فيها فائدة اخروية ودنيوية. خشوف التقرير الى بعض فوائد الصلاة الدنيوية. الصلاة عبادة يتقرب بها العبد من ربه دون الرجوع إلى فوائدها، ولكن من كرم الله للمسلم أن جعل للصلاة فوائد عديدة، سواء كانت فوائد إيمانية أو نفسية أو بدنية. السجود بالذات له فائدة جميلة جدا على المخ، كما أن له فائدة على باقي أجزاء الجسم. على المخ بيفرغ الشحنة الكهربية اللي موجودة في المخ، ولذلك حتى عملنا رسم مخ للناس اللي عندهم صرع وهو مش ساجد، وعملنا له رسم مخ وهو ساجد، فوجدنا أن أثناء السجود بتزول الكهرباء الزايدة اللي في المخ. وأثبتت الدراسات الحديثة أن الصلاة الخاشعة تهدئ النفس وتزيل التوتر. عملوا صورة لواحد خاشع وعملوا صورة لواحد ليس في حالة خشوع، فوجدوا من الصورة اللي احنا شايفينها صورة في الأشعة المغناطيسية ان الدم كثير بيتكاثر في المنطقة الأمامية دي، ودي اسمها منطقة المعصية. الإنسان لما بيصلي بهذه المنطقة بتدفق فيها الدم كويس جدا، فتجد انك انت منطقة المعصية عندك قادرة على اتخاذ القرار. فإذا أردت أن تكون رجلا تتخذ قرار كويس عليك الصلاة، قضية السجود نفسها بتزيد تدفق الدم في المخ، يقوي التركيز والحافظة، ويخليك بعد ما تكبر إن شاء الله وتبقى رجل كبير الناس كلها بتخرف، إنما أنت كمصلي ما بتخرفش ما بتلخبطش، الذاكرة عندك كويسة. الناس اللي بيجيهم ضربات قلب زايدة لو بيسجد كتير بيفرغ الشحنات اللي في القلب. يقول الدكتور أليكس كارلل عن الصلاة، وهو الحائز على جائزة نوبل في الطب، إنها تحدث نشاطا عجيبا في أجهزة الجسم، بل هي أعظم مولد للنشاط عرف إلى يومنا هذا. حركة الإنسان هو واقف وبعدين ثم راكع في المساجد، هذه بتزيد الضغط داخل الأوعية الدموية، تخليها تنبسط وتخليها تنخفض، فده بيجعل الأوعية الدموية بتاعت المخ مرنة، والإنسان اللي بيصلي ما يجيلوش سكتة دماغية، لأن الناس اللي بيجيله سكتة دماغية بتكون الشرايين بتاعت مخه ما هيش مرنة. الراجل اللي بيصلي واخد على الركوع والسجود والشرايين مرنة. الرئة تتكون من ثلاث أماكن، منطقة سفلى منطقة وسطى منطقة علوية. المنطقة العلوية دي دايما قليلة الدم والدم فيها قليل، بنجد ان السجود بيخلي الدم يتدفق الى المنطقة العلوية اكتر، فبيحمي الانسان من الامراض زي الدرن، وبيحميه من سرطان الرئة، لان الدم بيتدفق وياخد معاه هذه المواد ويخرجها خارج الجسم. الصلاة كمان بتفيد القلب جدا، لانها بتحسن الدورة الدموية بتاعت القلب، والحركات الفجائية بتاعتها بتخلي الضغط يعلى وينزل، فبتحسن بتتعود على الضغط الفجائي والحركات الفجائية. لو ارتفع عندك الضغط لأي سبب من الأسباب ما بتتأثرش لأنك متعود عليه أثناء الصلاة. طبعا الكلام ده بيحصل، ناس بتقول احنا بنصلي وما بيجيلناش الكلام ده، لأنك ما بتصليش زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، شادد الساقين وشادد ظهرك. لو انت اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة هتجد هذه الآثار. ومع كل هذه الفوائد وغيرها كثير، يبقى الأساس في أداء الصلاة التعبد لله وحده، وليس الحرص على هذه الفوائد، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في أحد المشتغلين بالأغاني يقول: أحسست بهم ملأ صدري حتى كدت أن أختنق أحيانا، ذهبت إلى الطبيب. يقول: دخلت إلى الطبيب فسوالي فحوصات كاملة عندنا بالكويت. يقول: قال لي: يا أبو فلان أنت سليم 100%، فحوصات الحمد لله ما فيك شيء. قال لي: أتعب، أختنق، أتضايق، ما أقدر أنام. قال لي: ما فيك شيء، طبيا سليم. قال: طيب انصحني شو أسوي، وين أروح، شلون أعيش، تعبت من حياتي. يقول: فرد علي سؤال، معنى الطبيب إنسان عادي يعني ما هو ملتحي متدين وشيخ دين، قال: تصلي؟ قال: تبي الصجلة؟ قال: تقرا قران؟ قال: لا. قال: انصحك نصيحة؟ قال: تفضل. قال: روح البيت صل ركعتين، توض صل ركعتين، واقرا قران وجرب. قال: يعني ايش بيصير؟ قال: جرب انت، جربت كل العلاج كل الفحوصات، ايش خسران؟ قال: والله ماني خسران شيء، والرجل ابو عيال كبير سن. يقول بنفسه يقص عليه القصة. يقول: رحت البيت، دخلت أجلكم الله الحمام، توضيت، أحسست بشعور غريب. يقول: ذهبت إلى الغرفة فكبرت وصليت. يقول: والله شعوري في الصلاة ما أحسست به منذ سنوات طويلة. أي شعور هذا؟ سعادة غمرت قلبه، انشراح في الصدر ما أحس به منذ سنوات طويلة، الظلام الذي أمامه بدأ ينقشع، الصلاة نور، الراحة النفسية نزلت، القلب اطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول بعد الصلاة بكيت. قلت ليش يا أبو فلان بكيت؟ يقول ما أدري، من كثر السعادة اللي أنا فيها جلست أبكي. يقول جمعت بناتي أخبرتهم أنني سأقطع الغناء وأهله وسأبدأ بيني وبين الله صفحة جديدة، لأنني عرفت أن السعادة في السجود، أن الراحة في الركوع، أن الطمأنينة بذكر الله جل وعلا. قلت له يا أبو فلان شنو أسعد لحظات حياتك الحين؟ يقول تدري شنو أسعد لحظة؟ لما أصلي الفجر أروح مشي، مسجد بعيد بس ما أركب سيارة، يقول أمشي مشي أروح مسجد لصلاة الفجر، يقول بعد الصلاة أجلس حتى الشروق أصلي ركعتين، يقول أطلع من المسجد راجع البيت والشمس قد طلعت للتو، يقول هذه اللحظة أسعد لحظات حياتي، طيبا نفسي نشيط. خلينا نعيش مع الصلاة وفوائدها وآثار صلاة الجمعة وبعض القصص والآثار والآيات والأحاديث، لكن بعد الفاصل. تقول إحدى الداعيات، تقول أنا طالعة من المريض في المستشفى وطالعة بطلع برا، يقول رأيت امرأة تبكي عند غرفة من الغرف، تقول يعني حزنت عليها وذهبت أصبرها، ربما مريضها حالته صعبة، فقلت لها ما بالك شيش؟ قالت انظري انظري من وراء الزجاج إلى مريضي. قلت من هو؟ قالت إنه زوجي وهي تبكي. قلت ما له؟ تقول نظرت فرأيته يصرخ وهو مربوط على السرير مربوط ربط ويضرب رأسه بالجدار اللي وراه، يطق رأسه بالطوفة. تقول فعجبت منه، منظر يخوف، ايش فيه؟ لما لا يعالج؟ ما مصيبته؟ تقول لا ينفع معه اي مسكن، جربوا معه كل شيء، كل انواع العلاج وديناه برا ماكو فايدة، الحين هني حاطينه من مسكن الى اخر يجربون فيه ويصرخ من الالم طوال وقته، كلما جاءته نوبة الصرع ضرب رأسه بالحائط. قلت لها سبحان الله شو صار في كذي؟ تقول زوجي كان حسن الخلق لكن في عيب واحد، ضعيف في الصلاة، أحيانا يصلي وأيام يقطع. تقول في يوم من الأيام بعد الغداء جلسنا يشرب الشاي، أذن العصر. قلت يا أبو فلان ترى أذن العصر. قالها أدري. تقول أنا سكت. بعد قليل قلت له يا أبو فلان ترى بيقيمون الحين، وصلاة الرجل في المسجد، صلاة الرجل مو في البيت، صلاة الرجل حيث ينادى بالصلاة. قلت له يا فلان راح يقيمون الصلاة. قال لا أدري. مو قلت لك أدري؟ خلاص أدري. تقول سكت. تقول وبعد قليل قلت له يا أبو فلان ترى قاعدين يصلون، أقاربه قاعدين يصلون، أبي أذكره بس. تقول فصرخ علي فقال لي ذبحتيني، صلاة صلاة صلاة، شنو ما في غير الصلاة يعني؟ تقول فسكت لأنه صرخ علي وأخذ يسب ويشتم. تقول فلما قام من مكانه ليذهب إلى غرفته سقط على الأرض. تقول انصرع أول مرة بحياته، تشنج وأنا ما أعرف إيش أسوي، إخوانا ساكنين نفس البيت. تقول أسرعت أناديهم، جاءوا إليه يزبد وأصابه الصرع وتشنج مو عارف إيش يسوون له. ذلك اليوم منذ شهور إلى اليوم جربنا كل أنواع العلاج لكن للأسف آخر شيء أذكره أقول له صلي ولا يريد أن يصلي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ليش ضيعوا الصلاة؟ علشان تلفزيون. ليش ضيعوا الصلاة؟ قهاوي. ليش ضيعوا الصلاة مباريات؟ ليش ضيعوا الصلاة شاتنج؟ ليش ضيعوا الصلاة تجارة فلوس؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله يقول لهم غي وهو وادي في جهنم والعياذ بالله. سعيد بن المسيب تابعي جليل، شوف حرصهم في الصلاة، يقول 40 سنة 40 سنة يقول ما فاتتني صلاة الجماعة، ما كبر الإمام إلا وأنا في المسجد، وهو تابعي جليل. عامر ابن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم قبل أن يموت يحتضر، قالوا له يعني سمع الأذان، قال لأولاده كبير بالسن شيلوني حملوني للمسجد، قالوا يا أبانا أنت كبير وأنت مريض الآن تعبان، قال أسمع حي على الصلاة، أسمع حي على الفلاح ولا أجيب؟ يقول لا والله لا أفعلها، احملوني للمسجد. فقالوا له صلي في البيت الله عذرك، قال أبدا. يقول أبناؤه فحملناه إلى الصلاة ووضعناه في الصلاة بين الرجلين فجلس. يقول ابنه وفي صلاة المغرب وفي السجود الأخير سجد الجميع فسجد أبي، يقول فرفعنا رؤوسنا لكن أبي لم يرفع رأسه، قبض الله روحه وهو يصلي. إنها الصلاة يا عباد الله. أسألك سؤال، أسألك سؤال، صليت اليوم الصلوات الخمس بخشوع؟ ترى الله ما يقبل الصلاة إلا الخاشعة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. شلون صلواتكم؟ هل نستشعر أن النداء الله أكبر، الله ينادينا، الله يدعونا للصلاة؟ عشان كذي نطفي التلفزيون ونسكر الكمبيوتر ونهد الكتاب ونقط اللعبة ونهد كل شيء ونروح لأن الرب قاعد ينادينا؟ نستشعر هذا ولا لا؟ والله الواحد فينا لو يطق الباب واحد من أحبابه، ولا واحد كبير يرن جرة في البيت، البيت كله يعتفش والناس كلها تطلع له، شلون رب العالمين ينادينا؟ احنا نايمين يا الله. من صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة يا عباد الله، جنة عرضها السماوات والأرض. لا تقول لي والله أنا ماني فاضي، ما فيش مو فاضي، تصلي في كل أحيانك في كل أوقاتك. الصلاة لا تدعها لو صار ما صار. اسمعوا لي، حاتم الأصم أحد الصالحين العباد يقول رضي الله عنه، يقول يوم من الأيام فاتتني صلاة الجماعة، يوم مرة واحدة رحت المسجد صلاة الجماعة فاتت، يقول فرجعت إلى البيت أبكي، أبكي لأن صلاة الجماعة فاتت، مو الوقت طلع، لا الصلاة بس الجماعة طافت. بعض الناس يمكن تغيب الشمس وما صلى العصر، تطلع الشمس ما صلى الفجر، تدخل صلاة بصلاة عادي عنده ويعتبر نفسه مصلي. هذا الرجل فاتته صلاة الجماعة فرجع إلى البيت يبكي، يقول فجاءني أبو إسحاق البخاري يعزيني يصبرني، قال ما لك تبكي؟ قال والله لو مات ابن من أبنائي لعزاني أهل الحي جميعا، لكن تفوتني صلاة ولا يعزيني إلا أنت، والله إن فوت الصلاة عندي أصعب وأشد من موت أبنائي جميعا. صلاة هذه مو لعب يا جماعة. احنا مشكلتنا احيانا نظن ان يعني عادي اقضي، شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ صلاة اقضيها؟ ما يصير. من تركها يقول عليه الصلاة والسلام، يعني الصلاة صلاة واحدة، من تركها حتى يخرج وقتها فقد برئت منه الذمة والعياذ بالله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول شرطي مرور، يقول انا يوم من الايام، يقول على الدورية في الخط في الشارع، يقول شفت جاني بلاغ سيارة من قلبه، يقول أسرعت، يقول رحت إلى السيارة شفت فيها شباب ثلاثة وكانوا مسرعين قدامي، يقول اثنين ماتوا، يقول الثالث جيت شفته قاعد يحتضر والعسكري يفهم، يقول شفته يحتضر قلت له لقنا الشهادة، قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. يقول شن يرد علي ويقول هو في سقر، هو في سقر، هو في سقر كنا قاعد يسمع واحد يقول هالكلام، يقول مات، يقول خف، حتى كلمة سقر ما كنت أعرفها. يقول رحت بعد ما مرت الأيام سألت واحد من مشايخ الدين، قلت له في واحد مات قدامي ويقول هو في سقر، شنو سقر؟ شن يقول والعياذ بالله سقر جهنم، اسم من أسماء جهنم، كأن أحد الملائكة يبشره هو في سقر. يقول خفت. بعد أيام رحت قريته وسألت أهل الحي، قلت لهم تعرفون فلان اللي مات قبل كم يوم؟ قالوا إيه نعرفه. قلت لهم إيش كان يسوي؟ قالوا ولا شيء. قال شنو الشيء الوحيد اللي كان مميز فيه؟ قالوا هذا معروف، ما ركع لله ركعة، ما كان يصلي أبدا. ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر؟ جهنم. قالوا أهل النار يقولون، قالوا لم نكن من المصلين. ترضى يا عبد الله يوم القيامة تحشر مع هامان، مع فرعون، مع أبي جهل وأبي بن خلف؟ ترضى يا أخي الحبيب؟ ترى الذي ما صلى يحشر معهم عند الله يوم القيامة. لا تقول أنا أخلاقي زينة عادي، لا تقول حجيت وشن يعني، لا تقول كل سنة اعتمر جيد، لكن هذا كله ما راح تسأل عنه. راح تسأل عن أول شيء، الصلاة. إن صلحت صلح سائر العمل، لكن إن فسدت يا عبد الله، والله فسد سائر العمل. أخي الحبيب لما نتكلم عن الصلاة ترى هذا فعل، شوف شوف إسماعيل عليه السلام نبي الله، فعل الأنبياء، ما كان يصلي وبس، كان يأمر أهل بيته كلهم بالصلاة، زوجته، عياله. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. أول شيء يأمرهم في الصلاة، حتى قال الله لنبينا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طفلك عمره 7 سنين علمه، بنتك عمره 7 سنين لازم قبلها حافظين الفاتحة، حافظين كل شيء، يبدون يصلون، علموهم الوضوء، صلوا قدامهم وهم صغار، خلوهم يتعلمون. ترى الصلاة أعظم ما نربي فيه وعليه أبناءنا، الصلاة. أول ما ولد عيسى بن مريم ونطق في المهد ايش قال عليه السلام؟ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. أول شيء الصلاة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. طوال حياتي سأظل مصليا لله جل وعلا. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل مع الصلاة. نتعجب أحيانا لما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونرى أنه كان يصلي صلاة طويلة، وتقول عائشة كان يصلي ويبكي حتى تبتل لحيته وحجره ويبتل الأرض تحته. يقول حذيفة صليت وراءه فصلى البقرة كاملة، وآل عمران والنساء 3 أطول سور في ركعة واحدة. شلون؟ تتعجب أحيانا لما تعلم أن أبا بكر إذا كبر في الصلاة بالفاتحة يبكي. شنو الخشوع؟ شنو هاللذة التي إذا كبروا في الصلاة نسوا الدنيا بما فيها؟ عمر قرأ في الصلاة إن عذاب ربك لواقع فبكى بكاء مرا، وقرأ سورة يوسف فلما وصل إلى قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بكى حتى سمع الناس وراء الصفوف بكاءه. وعثمان كان يقوم الليل أكثره في الصلاة، وعلي كان إذا صلى نسى الدنيا بمن عليها. شلون؟ عروة بن الزبير أصابته الآكلة برجله، قالوا نقطع رجلك نسقيك خمرا، قال لا ما عنده بنج مخدر ما في يصير رجله، قال تريدون قطعها انتظروني أتوضأ فإذا صليت وسجدت وسكنت اقطعوا رجلي. وفعلوها، كانوا إذا صلوا ما دروا عن الدنيا، خشوع. احنا اليوم تدخل المسجد للأسف لا تكاد ترى فيها خاشعا، تجد الإمام يخطئ ولا أحد يصلح، تجد هذا يعبث بساعته وبقطرته، وتلك في البيت تصلي ولا تدري عن الصلاة شيئا. إيش قريته؟ لما تقول سبحان ربي الأعلى الله أكبر، أقرب ما يكون العبد من ربه، شلون؟ وهو ساجد. أعظم هيئة في الصلاة لما تعظم الرب وأنت راكع، تتخيل أن يا رب أنا أركع لك، يا رب أنت العظيم وأنا الذليل بين يديك، تقول سبحان ربي العظيم. لما تقرأ الفاتحة ترك الآية تقرأها، الرب عز وجل يجيبك عليها، الرب يستقبلك وأنت تصلي، تنصرف إلى من؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. عود نفسك تصلي صلاة صحيحة، انك تصلي السنة قبلها، انك تقرأ قرآن قبلها، تذكر الله قبلها، فإذا كبرت لا تشغل بأمر من الدنيا، صل كأنها صلاة مودع. تخيل آخر صلاة بحياتك، ايش راح تصليها؟ سفيان الثوري يقول فضيل بن عياض طفت بالبيت 7 أشواط 7 مرات، يعني 49 مرة يطوف حول الكعبة. يقول وسفيان الثوري ساجد لم يرفع رأسه أبدا، ساجد طوال هذه المدة، بل سجد سفيان مرة من صلاة المغرب بعد الصلاة فلم يرفع رأسه إلا على أذان العشاء. وآخر كان إذا سجد تحط الطيور عنده، لا يدري أحد من المخلوقات أن هذا إنسان يصلي. هكذا كانوا يصلون. لكن المصيبة اليوم مو فقط في الذي لا يخشع، المصيبة اليوم في الشباب والبنات اللي حسافة، على باله ملك الموت راح يطق عليه الباب ويقول له ترى أنا باشر بجيك، صل اليوم وباشر، مسكينة ما تدري، على بالها إذا نامت ضامن أنها تقوم، مسكين ما يدري طول صلاة المغرب قاعد يلعب، على باله ملك الموت هو لاعب ما راح يجي، على باله بالإنترنت وقاعد يشتغل ساعة وساعتين وضيع صلواته، على باله ملك الموت راح يخطره، ما يدري إن إذا جاءت اللحظة وجاءت الغرغرة وأنت لا تصلي وأنت لا تصلين فقد انتهت الحياة كلها، وما في فرصة ثانية ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. سيحشر يوم القيامة مع فرعون وأبي جهل لأنه ما صلى ولا ركع لله جل وعلا. شوف التقرير ولنا خاتمة بعد التقرير. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. التمر أميات على أشخاص فقدوا الحياة، فإن لم يكن هم فكن أنت. أعظم أمنية لكل ميت في قبره ترى أن يطلع من قبره ويصلي لله ركعتين. أخي الكريم، اقتنعت الحين ولا لا؟ أختي الفاضلة، إذا كل هذه الآيات والأحاديث والقصص لم تؤثر على قلبك إلى الآن، فمتى؟ هل سنكبر على قلوبنا أربعا؟ هل سيقبضنا الله بغير صلاة ونأتي يوم القيامة نحشر مع الفجار؟ أم نبدأ من الآن بداية جديدة؟ خلاص، ما مضى مضى، اليوم أبدأ، ومن تاب تاب الله عليه. يقولون عن رجل ويقول لي هذه القصة من يصلي معه في المسجد، يقول: شاب ما ترك صلاة الفجر أبدا منذ أن أذكره. يقول: كان يصلي صلاة السنة فجر الجمعة، وأفضل صلاة فجر في الأسبوع فجر الجمعة. يقول: فكان يقرأ في المصحف القرآن، أقيمت الصلاة، قام وقرأ الإمام السنة أن يقرأ سورة السجدة في صلاة الفرض. يقول: فقرأ سورة السجدة حتى وصل إلى آية السجدة وسجدنا كلنا والشاب معنا. يقول: ورفعنا رؤوسنا من السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يشوف الصلاة الفجر ويوم الجمعة. يقول: فلما قرأ الإمام وقام ويانا وقف: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. النوم ما يجيهم، ليش؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا. يتركون النوم لأجل الصلاة، يتركون النوم لأجل القرآن والذكر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول: فلما قرأ الإمام فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما حد يدري فيهم شنو الله عد لهم في الجنة من قرة أعين، لأن الصلاة قرة عين، فالله أعد لهم قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول: أول ما قرأ الإمام هذه الآية سقط على وجهه، سحبناه في الخلف، توقف النفس، توقف القلب، قبض الله عز وجل روحه. في صلاة ثانية يقول واحد من المصلين، يقول: كان في واحد بين الركعتين، بين الصلاتين، بين الأذانين، الأذان والإقامة، متسند على الطوفة، يقول: قاعد يطالعنا وحنا نقرأ القرآن بين الأذان والإقامة. ترى أفضل مكان وأحلى مكان في الدنيا المساجد، وأرفع مكان في الأرض المساجد، وأهدأ مكان سكينة وطمأنينة المساجد. محروم، محروم اللي ما يدخل هذه المساجد. إي والله محروم. يقول: بين الأذان والإقامة في واحد جالس يطالعنا ويبتسم، يطالع المصلي ناطر الإقامة، وبين كل أذانين يستجاب الدعاء. يقول: أقيمة الصلاة، قمنا، يقول: صلينا، يقول: بعد الصلاة شفته لحين قاعد يطالعنا ومبتسم. ايش في هذا؟ الناس صلت وقاعد. يقول: رحت أقول له: يا فلان ايش ما صليت؟ يقول: ما يرد علي. يقول: حركته سقط وهو مبتسم. جاءه ملك الموت بين الأذان والإقامة في بيت من بيوت الله. تخيل يا أخي العزيز، لو أنك ممن يفرط في الصلاة، رأى النبي رجلا في القبر يضرب بصخرة على رأسه فتفلغ بها رأسه، ينفجر رأسه. ترى مو صخرة صغيرة، صخرة كبيرة وعلى رأسه ينفجر الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، شنو هذا؟ تدحرج الصخرة، يذهب الملك يأخذ الصخرة، يرجع رأسه يرد مرة ثانية، فيضربه ضربة أخرى. قال النبي: ما هذا؟ من هذا؟ قال: هذا الذي ينام على الصلاة المكتوبة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تدري الحديث والآية هذه في من؟ اللي أخر صلاة. أسألكم بالله، اللي ما يصلي أصلا مو مذكور، لأن أصلا لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا برا بعيد، هذا بعيد، ما فكرت بعد هذه الآيات وتلك الأحاديث أن تقول يا رب خلاص عجلت إليك ربي لترضى. يعني أنا لو تبت الحين لازم أعيد كل الصلوات؟ لا مو لازم. لو تبت الحين وبديت أصلي، الله يبدل سيئاتي كلها، تتبدل كلها حسنات الحين. أصبت أني أصلي طول عمري؟ إيه، ابدأ الحين. ترى أنت ما تضمن الشمس تطلع عليك، ولا تضمن أن الدقيقة هذه تخلص، ولا تضمن أن رمشة العين أنك تدركها. انوي من الحين، قم توض، صل ما عليك من صلوات، على الأقل الصلاة اليوم اللي فاتتك، وابدأ من هذه الليلة صلاتك لله جل وعلا. فالصلاة نور، وهي عمود الدين، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين. أسأل الله أن نكون من المصلين ومن المصليات. نلقاكم الأسبوع القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.